خَيْرٌ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاء من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حسبك استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا، هذا جواب لقسم محذوف، وأنتم تعلمون أن اللام في لقد تدل على قسم محذوف، تعتبر موطئة للقسم أو واقعة جوابا لقسم محذوف. إذا التقدير والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ونحو ذلك، المقصود أنه أن الكلام هذا يعد جوابا لقسم محذوف. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله أي وحدوه، بدليل قوله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله أي وحدوه، ما لكم من إله غيره. قرئ ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره بالجر. قال الشيخ: من إله غيره أو غيره، قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع على الموضع، لأن قوله تعالى من إله، هذا إله مجرور بمن التي يقال فيها صلة، فهو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا، لأن التقدير ما لكم إله غيره مبتدأ مؤخر، ما لكم إله غيره، إذن فهو مرفوع حقيقة لكنه في اللفظ مجرور بمن اللي هي صلة، من التي يقال فيها في النحو زائدة، وفي القرآن تأدبا يقال صلة، يؤتى بها لتقوية الكلام وتوكيده. وهنا تدل على التنصيص على العموم لأنها في سياق الاستفهام وجرة النكرة، فإذا جرت من نكرة في سياق نفي أو شبهه كان ذلك من باب التنصيص على العموم. ما لكم إلى الأصل إله غيره، إذن فمن قرأ بالرفع وهم الجمهور قرأوا إتباعا لللفظ، من باب الإتباع لللفظ أن اللفظ ديال إله مجرور بمن، من قرأوا إتباعا للموضع، عفوا إتباعا للموضع، هذو اللي قرأوا بالرفع. ومن قرأ بالجر كالكسائي هو الذي قرأ بالجر من باب الإتباع لللفظ، إذن فبعضهم في الإتباع أتبع في اللفظ وبعضهم أتبع في الموضع، وهذا تعلمون أنه جائز في النحو، التابع يجوز أن يتبع المتبوع في لفظه أو في موضعه في محله، إذا كان المتبوع له موضعان، موضع لفظي وموضع حقيقي، فإن التابع يجوز أن يتبع اللفظ ويجوز أن يتبع المحل. مثلا المفعول إذا كان مجرورا بالمصدر، إذا قلت يعجبني شرب العسل، يصح نقول في اللغة يعجبني شرب العسل اللذيذ، شرب العسل اللذيذ، لأن المفعول هذا المضاف إليه هذا مفعول بالمصدر، فهو في موضع نصب في الحقيقة، ولذلك يجوز في التابع أن يتبع الموضع وأن يتبع اللفظ. كذلك نفس الأمر إذا كان المتبوع مجرورا بحرف جر زائد، مثلا تقول ما رأيت من رجل أعجمي أو أعجميا، ما رأيت من رجل، هذا رجل اللي مجرور مفعول به في الأصل، تقدير ما رأيت رجلا فجر بمن زائدة، ما رأيت من رجل، فيجوز تقول في النعت أعجميا من رجل أعجميا تبعا للموضع، لأن هذا مفعول به مجرور بمن زائدة، مجرور غلفظا وإلا هو محلا منصوب. ويجوز أن تقول ما رأيت من رجل أعجمي تتبع للنفض، إذا الإتباع إما يكون للنفض وإما يكون مراعاة للمعنى. فالجمهور قرأوا ما لكم من إله غيره بالرفع تبعا للموضع، والكساء قرأ من إله غيره تبعا للنفض، هذا حاصل ما هنا. قال الشيخ قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع، حيث وقع بمعنى حيث وقع هذا الكلام في القرآن الكريم، وهو كثير، ما لكم من إله غيره، ما لكم من، حيث وقع في القرآن كله دائما هذه الجملة اللي هي ما لكم من إله غيره، يقرأها الكسائي بالجر هكذا في القرآن كله. وغيره يقرأها دائما بالرفع ما لكم من إله غيره. قال الشيخ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشركوا به أحدا ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني قال لهم إني أدعوكم إلى التوحيد وأحذركم من الشرك خوفا عليكم من عذاب يوم القيامة، أدعوكم إلى التوحيد وأحذركم من الشرك خوفا عليكم، الذي يدعوني ويحملني على تحذيركم هو الخوف عليكم، أخشى عليكم من عذاب عظيم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أي إن متم على الشرك ولم توحدوا الله رب العالمين، إن متم على ما أنتم عليه فإني أخشى عليكم عذابا عظيما يوم القيامة. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم مهلاككم، عذاب يوم عظيم أي عذاب يوم القيامة، والمقصود بقوله عذاب يوم عظيم. إذا لم يعدهم، مش المقصود هنا أنه يعدهم بعذاب في الدنيا، وإنما المراد عذاب يوم القيامة لأنه أعظم عذاب وهو يوم هلاكهم حقيقة. نعم، هذا التقدير الأول. الاحتمال الثاني أن المراد بقوله عذاب يوم عظيم أي في الدنيا، يوم يرسل الله تبارك وتعالى عليهم العقاب والعذاب، وقد حصل كما ذكر تعالى في هذه السورة وفي غيرها، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يوم هلاكهم لما أغرقهم الله رب العالمين. يوم الطوفان، يوم الطوفان هو يوم هلاك قوم نوح في الدنيا، وأعد لهم في الآخرة العذاب العظيم، الخلود في نار جهنم لأنهم ماتوا على الشرك. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إما المقصود يوم القيامة أو المقصود في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه، وفيما سيأتي في قصة هود غيقول لنا الله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه، وسيأتي هناك بيان السبب علاش ثم قال كفروا وهنا لم يذكر الكفر، قال الملأ من قومه، لا سيأتي ذلك. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ من هم؟ هم أشراف الناس، علية القوم هم الملأ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. واذكر لنا الله تعالى في سورة هود أنهم قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أشراف الناس علية القوم دائما يطعنون في أنبيائهم ورسلهم بهذا الأمر، وهو أننا لا نرى من أتباعكم إلا أراذل الناس وإلا الأدنين من الناس، بمعنى لا نرى أشرافنا يتبعونكم، فيستدلون بهذا على بطلان منهجهم وعلى فساد دعوتهم، وذلك لفساد عقولهم ولغرقهم في جهلهم، لأنهم غرقوا في الجهل وفي الضلالات والظلمات، يستدلون على صحة ما هم عليه وعلى فساد دعوة أنبيائهم بأتباعهم، يقولون لهم أتباعكم ليسوا من علية القوم ولا من أشراف الناس، بل هم من أسافل الناس ومن أراذل الناس وفقرائهم، يعني فقرائهم ومن ليس لهم حسب المعروف. فبالتالي هذا المنهج الذي تدعو إليه منهج باطل، لأنه لا يتبعه إلا فقراء الناس وضعفاء القوم وأسافل الناس، وبالتالي فهو منهج باطل، هكذا يظنون، فيتكبرون على الاستجابة لدعوة أنبيائهم، لأنهم يعدون من أشراف الناس وأعاليهم، فلا يقبلون أن يستجيبوا لهذه الدعوة التي يؤمن بها ويتبعها هؤلاء الفقراء الضعفاء، يمنعهم من ذلك التكبر أن يكونوا مثل الفقراء والضعفاء من الناس. وهذا مما يدل على أن الشيطان غش على قلوبهم وأظلم عليها، حيث اعتبروا ما ليس بحجة حجة. الشيطان إذا غطى على القلب قد يعتبر العبد الذي غطى الشيطان على قلبه ما ليس بحجة حجة، قد يعتبر الشيء الضعيف الواهي أمرا قويا وبرهانا وحجة لكون الشيطان لبس عليه. فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء ليس له وزن علما وعقلا، ليس له وزن، لكنهم ظنوه شيئا يتمسك به، ظنوه حجة قوية، فكان سببا لدفع دعوة أنبيائهم ورسلهم وردها وعدم الإيمان بها. علاش؟ لأن الفقراء هم الذين آمنوا واتبعوا، فهذا دليل على أن الدعوة ليست صحيحة. إذن الملأ في الغالب هم الذين يعترضون أنبياءهم ورسلهم في غالب الأحوال، والذين يتبعون الأنبياء والرسل في بادئ الأمر وأوله في غالبهم فقراء الناس. وهذا فيه إشارة إلى أن الغنى ونحوه مما يرفع الإنسان في الدنيا من البلاء للعبد، يعد من الابتلاء والاختبار للعبد في الدنيا، الغنى ونحوه من المنصب والجاه ونحو ذلك مما فيه رفعة للشخص في الدنيا، هذا مع ما فيه من عزة المنصب ومن شرف المال ونحو ذلك ففيه ابتلاء واختبار للعبد. فالذي يلامس ويتلبس بشيء من هذه الأمور أشد ابتلاء من هذه الجهة من غيره من الفقير الذي ليس له شيء من هذا مما يمكن أن يبتلى به، ذاك أعطاه الله كذا وكذا وكذا وقد ابتلاه بذلك، وفي ذلك ابتلاء عظيم وتمحيص شديد وليس بالأمر الهين. كما أن الفقير يبتليه الله تعالى بفقره، إذن فالقصد أن ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد من النعم يبتليه به ويختبره سبحانه وتعالى بذلك. فهؤلاء الناس من أشراف القوم إما بسبب حسدهم أو نسبهم أو بسبب أموالهم أو نحو ذلك فابتلوا بذلك. فكان هذا الأمر اللي هو في الدنيا سبب في عزتهم ورفعتهم وشرفهم كان مانعا لهم من الإيمان. هو أمر ينالون به في الدنيا العزة والشرف لكن ابتلوا به فكان مانعا لهم من الإيمان. والآخرون من الناس الفقراء لم يكن على الأقل ما وجد عندهم هذا السبب الذي قد يدفعهم إلى عدم الإيمان. وهذا يلمس منه العبد أمرا مهما جدا وملحظا مفيدا جدا، وهو أن من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر فليس ذلك دليلا على سخطه عليه أو غضبه عنه أو عدم رضاه عنه، ولا العكس، من أعطاه الله تعالى المال فليس ذلك دليلا على حبه له ورضاه عنه، لا يلزم لا الأول ولا الثاني. بل هذا الأمر هذا يلمس فيه العبد أمرا، وهو أن الفقر قد يكون خيرا له من الغنى. قد يبتليك الله تبارك وتعالى في الدنيا بالفقر تكون فيها فقيرا فيكون ذلك خيرا لك باعتبار المآل بالنظر إلى عاقبة الأمر، يكون ذلك خيرا لك. ويتضح لك هذا إذا خيرت بين أمرين بعد انقضاء الأمر وانتهائه. بعد انقضاء الأمر وانتهائه لو خير الغني الذي كان في الدنيا غنيا لكن كان غناه سببا صارفا له عن طاعة الله والإيمان به سبحانه وتعالى، فإذا خير بعد انقضاء الأمر وانتهائه ماذا تختار لو رجعت إلى الدنيا؟ أو ماذا تختار عندما كنت في الدنيا، أن تكون على حالتك التي أنت عليها أو أن تكون مثل فلان فقيرا معدما لكن كان مؤمنا تقيا صالحا بحيث لم يوجد عنده هذا السبب المانع الصارف له الصاد له عن اتباع سبيل الله؟ لا شك أنه بعد انقضاء الأمر وانتهائه سيختار العبد الأمر الثاني، لأن الدنيا على كل حال فانية زائلة. ويقول أنا الذي صدني عن سبيل الله تعالى هو ما كان عندي من الجاه والمال ونحو ذلك مما للناس به شرف في الدنيا، وفلان لم يبتلى بهذه الابتلاءات التي ابتليت بها فلم توجد عنده هذه الأمور التي تصد عن سبيل الله، على الأقل من هذه الجهة لم يوجد ما يصده عن طريق الله تبارك وتعالى من حيث الغنى والمال والشرف ونحو ذلك. إذن فالقصد من هذا، الفائدة التي أريد هي أنه من هذا يدرك العبد ما يذكره أهل العلم من أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عبده بالفقر محبة له. قد يجعل الله تعالى بعض عباده فقراء محبة لهم، فيكون ذلك من الاصطفاء والاختيار أن جعلهم فقراء ولم يجعلهم أغنياء. مش معنى هذا أن الغنى يذم مطلقا على كل حال، مش هذا القصد، لكن القصد أن بعض العباد قد يكون إفقارهم خيرا من غناهم. ولذلك إذا ابتلاك الله تعالى بالفقر فأحسن الظن بالله، قل لعل الغنى لا يصلح لأمثالي، لعله يصدني عن طريق الله تعالى واتباع سبيله، فاختار لي ربي الفقر لأكون حامدا شاكرا طائعا متبعا مؤمنا، بدليل أنه تعالى أغنى فلانا وعلانا ممن نعرف أو ممن مضوا وماتوا فكان غناهم وشرفهم في الدنيا سببا في ضلالهم وانحرافهم. والدليل على هذا ما تلحظون، الأنبياء أول من يتبعهم من أقوامهم الفقراء والضعفاء وأسافل الناس ممن لا قدر لهم ولا قيمة لهم عند الناس بين الناس. لا يسمع قولهم، لا يعتبر حضورهم. هؤلاء هم الذين يتبعون الأنبياء والرسل في الغالب في أول الأمر، وغالب من يعارض الأنبياء والرسل في أول الأمر هم الملأ من القوم، أشراف الناس وأعلاهم. إذن فالقصد من هذا هو أن يستحضر العبد هذا المعنى الذي يذكره العلماء في غير هذا الموضع، في غير هذا المحل، أن العبد قد يبتليه الله تعالى بالفقر فيكون ذلك خيرا له من الغنى، يكون هذا من باب الاصطفاء والاجتباء، الله تبارك وتعالى جعله فقيرا. إذن قال الملأ أشراف الناس من قومه، من قوم نوح، إنا لنراك في ضلال مبين. هذا نظرهم، أكشلي الذي رأوه، قالوا له إنا لنراك، بالنسبة لنا نحن نراك واقعا ومنغمسا وغارقا في ضلال، ومش غير ضلال صافي، لا، قالوا مبين، بين، ظاهر، واضح. هادشي اللي كتقول لنا وهادشي الذي تدعو إليه هو الضلال البين الظاهر الواضح، هكذا قالوا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يا قوم ليس بي ضلالة، هما قالوا له إن لنراك في ضلال، هو قال لهم ليس بي ضلالة. هذا التاء الزائدة على ضلال أشتفيد المرة، التاء إذا دخلت على المصدر ولم تكن موجودة فيه في الأصل فإنها تدل على المرة، رحمك الله. ليس بي ضلالة واحدة، فنفى الضلالة الواحدة، فكيف بغيرها؟ غيرها منفي من باب أولى. ليس بي ضلالة فضلا عما زاد عليها، هذا من باب نفي الأخص، ونفي الأخص يستلزم نفي الأعم. قال لهم ليس بي ضلالة، فأراد، وهي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ليس بي ضلالة، قال الشيخ إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم، لأنهم قالوا له إنا لنراك في ضلال، لم يقل كقولهم، قال لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك أعندك تمر تقول ما عندي تمرة، أعندك تمر، ما عندي ولا تمرة واحدة، بمعنى قصدت النفي بصيغة أبلغ، النفي بصيغة أبلغ، كأنه نفي مؤكد، أكدت النفي، ما عندي ولا تمر واحدة فكيف بجنس التمر. قال فتعم بالنفي، يا قوم ليس بي ضلالة، طيب ماذا أنا؟ قال ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. قال الشيخ أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد، قرئ أبلغكم وقرئ أبلغكم، أبلغكم بالتخفيف وأبلغكم، بلغه وأبلغه المعنى واحد، أبلغه المضارع يبلغه وبلغه المضارع يبلغه، قرئ بهما، أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم من بلغ، صح، والمعنى واحد وضعه. قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الشيخ وهو في موضع صفة لرسول أو استئناف، هذه الجملة ديال أبلغكم رسالات ربي إما أنها في محل رفع النعت ديال رسول، قال ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، رسول من نعته وصفته هذا الرسول، يبلغكم رسالات ربكم، رسول من نعته وصفته، أبلغكم ما أبلغكم رسالات ربي. إذن على هذا جملة أبلغكم نعت لقوله رسول، رسول نكرة نعت بالجملة، رسول من نعته وصفته، أبلغكم رسالات ربي. أو استئناف، استئناف بياني، هذا يسمى استئنافا بيانيا، فعلى هذا نقف نقول ولكني رسول من رب العالمين، نقف ثم نستأنف استئنافا بيانيا، أبلغكم هذا الرسول ما هو عمله، ما هي مهمته، ما هو شغله، يبلغهم رسالات ربي، قال أبلغكم رسالات ربي. وأنصح لكم، نصح له في العربية نصح له أي أراد له الخير. نصح فلان لفلان أراد له الخير. وأنصح لكم أريد الخير لكم، أريد أن أوصل لكم الخير، أن أوصل لكم ما يجلب النفع إليكم ويدفع الضر عنكم. هذا هو الخير. الخير اسم جامع لكل ما فيه جلب مصلحة ودفع مضرة. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال من صفات التي تصف بها، وهذه صفات جميع الأنبياء والرسل، أنهم يعلمون عن الله رب العالمين ما لا يعلمه عامة الناس، ما لا يعلمه غيرهم. يعلمون عن الله من صفاته وأسمائه وأفعاله وكل ما يتعلق به سبحانه وتعالى ما لا يعلمه غيرهم. وتعلموا ذلك بطريق الوحي، عرفوا عن الله تبارك وتعالى ما لم يعرف غيرهم من العامة بطريق الوحي، أوحي إليهم عن ربهم فعرفوا عنه ما لم يعرفه غيرهم، ولذلك كانوا أقرب إلى ربهم من غيرهم. أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى هم الأنبياء والرسل، لأنهم أعلم بالله رب العالمين من غيرهم. ويليهم في المرتبة العلماء ورثة الأنبياء، لأن العلماء أعرفوا بربهم من العوام، من عامة الناس، فلذلك يلونهم في الرتبة. إذن فالعبد يرتقي قدره وتعلو منزلته وترتفع مكانته عند ربه بحسب معرفته بربه والعمل بمقتضى تلك المعرفة، لأن الأصل أن العبد كلما ازداد معرفة بالله ازداد طاعة له، كلما ازداد معرفة بربه يزداد طاعة وإيمانا وتقوى وخشوعا وهكذا. فهذا الأصل، لا نتحدث عمن عرف الله رب العالمين واغتر بالمعرفة فكفر وعصى وفسق، فهذا معرفته تكون حجة عليه، معرفته تضره ولا تنفعه، إذ معرفته تلك بمثابة حجة قد أقيمت عليه. كالشيطان كان يعرف ربه كما سبق في أول هذه الصورة، يعرف عن الله رب العالمين ما لا يعرفه كثير من الناس، وكفر وجحد واستكبر على الله رب العالمين. وكحال ذاك العالم الذي قال الله تعالى فيه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكحال من شبهه الله تبارك وتعالى بالحمار يحمل أسفارا، قال رب العالمين فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة فعرفوا منها عن الله رب العالمين أمورا، لأن التوراة في الأصل كتاب منزل من رب العالمين. ثم لم يحملوها كأنهم لم يحملوها من حيث العمل، لم ينتفعوا بها، لم يعملوا بها، فحالهم كحال حمار يحمل كتبا، كما لو وضعنا على حمار كتبا متعددة. هذا يحمل التوراة في صدره يحفظها ويعرف ما فيها من الأوامر والنواهي والأخبار، ولا يعمل بمقتضى ذلك، لا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي، فهذا كأنه لا يحملها، لأنه إذا كان يحملها ولا ينتفع بها يكون حاله كحال من لا يحمل هذا. في الصورة واحد يحمل التوراة ولا يعمل بما جاء فيها من أحكام وأخبار، ففي الصورة حاله كحال الذي لا يعرف شيئا عن التوراة. إذن لكن الفرق بينهما أن هذا يحمل الآخر لا يحمل، إذن فبالتالي شبهه الله تعالى بالحمار الذي يحمل كتبا على ظهره. إذن قال الله تبارك وتعالى أعلم من الله ما لا تعلم، يقول لهم هذا الرسول النبي ونوح إني أعلم عن الله رب العالمين بما جاءني من طريق الوحي وبما أخبرني به ربي أعلم عنه وعن شرعه وعن أمور غيبية لا تعرفونها ما لا تعلمونه من الأمور، وأعلم ذلك بطريق الوحي. فإن اتبعتموني وصدقتم ما جئت به وآمنتم بربكم ووحدتموه أخبرتكم عن الله رب العالمين ما لا تعلمون عنه. قال وأعلم من الله، قال الشيخ من صفاته ورحمته وعذابه. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم هذا الفعل أو هذه الجملة معطوفة على فعل محذوف، عندنا همزة استفهام والواو وهو العطف، وكاين واحد المعطوف محذوف قبل من الواو بين همزة الاستفهام وبين الواو، وعاد هذا الفعل معطوف على ذلك الفعل المقدر اللي مقدر قبل واو العطف وبعد همزة الاستفهام. قال الشيخ الهمزة للإنكار، هذا استفهام إنكاري، أو عجبتم استفهام إنكاري، والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف، إذن همزة وحدة أ وواو العطف، والعطف مفتوحة زيد وعمر وواو العطف. قال والمعطوف عليه محذوف، تقدير الكلام كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم، أكذبتم وعجبتم، واضح هذه آوى عجبتم، وهذا متى وجدتموه في القرآن؟ آوى هذه عبارة آوى متى وجدتموه في القرآن؟ همزة الاستفهام والواو اللي هي حرف عطف، ماشي أو لا، آوى همزة الاستفهام بوحدها والواو اللي هي حرف عطف. فاعلموا أن ثمة معطوف أولم يروا مثلا، أولم يروا لنحو هذا، فهناك معطوف مقدر قبل الواو لأن الواو حرف عطف، فإذا كانت حرف عطف فلا بد من معطوف، وهمزة الاستفهام هذه تمنع من أن يكون الكلام معطوفا على ما قبلها، واضح؟ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وبالتالي راه كاين واحد المعطوف بين همزة الاستفهام وهذيك الواو ديال آوى في اللغة العربية في القرآن كله. أولم يروا الآوى كيفما كانت صورتها الواو حرف عطف، كاين واحد المعطوف مقدر قبل الواو بعد همزة الاستفهام، سواء كان الاستفهام إنكاريا أو لا، والغالب أن يكون في مثل هذا الاستفهام إنكاريا في الغالب. إذا التقدير ديال الكلام أكذبتم وعجبتم، أكذبتم هذا استفهام كلي، وعجبتم الواو حرف عطف، عجبتم معطوف على محذوف، أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم. شو الشيخ قال لك من أن جاءكم؟ فبين بهذا التقدير آش أن هذاك المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. أوعجبتم أن جاءكم، أن حرف مصدر هذه جاء فعل الماضي إلى آخره، والمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض، كاين تما واحد حرف الجر محذوف، والتقدير عجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم، وحذف الخافض قبل أن وأن مضطرد كثير في العربية، ومنه هذا المحل عجبتم، لأنه يقال في العربية عجبت من الشيء، عجب فلان من كذا وكذا، عجبتم من أن جاءكم، فحذف الخافض لماذا؟ لأن المخفوض مصدر مؤول بعد أن وأن، وإذا كان المخفوض مصدرا مؤولا بعد أن وأن يحذف الخافض باضطراد كثرة، قليل أن يذكر، يجوز ذكره لكن غالبا العرب تحذفه. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله وعد لازما بحرف جري وإن حذف فنصب للمنجري نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، عجبت من أن يدو، حذف الخافض قال عجبت أن يدو. إذا قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم، ما معنى ذكر؟ أي موعظة، الذكر المقصود به الموعظة. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر أي موعظة من ربكم على رجل، على لسان باش يبان لنا الإنكار كثر نكملوا الجملة كاملة، على رجل أي على لسان رجل منكم، على رجل منكم، على لسان رجل منكم تعرفونه، رجل من قومكم، مش جبناه من كوكب آخر ولا من مكان آخر، منكم من نفس القوم، لينذركم أي ليخوفكم عذاب ربكم إن لم تؤمنوا. وقد خوفهم أنذرهم ولا لا؟ رقل لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا لينذرهم أي ليخوفهم من عذاب الله إذا لم يؤمنوا. هم معرضون للعذاب في الدنيا والآخرة. ولتتقوا هذا معطوف على لينذركم، لينذركم ليخوفكم، و ينذركم هذا النبي لتتقوا ربكم سبحانه وتعالى. ولتتقوا من؟ ولتتقوا الله، لتتقوا ربكم، لتخافوه جل وعلا فتؤمنوا به ولعلكم ترحمون، أي من ربكم تبارك وتعالى إن آمنتم واتبعتم. إذن هذا الاستفهام حق له أن يكون إنكاريا. لاحظ حال هذا الناس، كيقول لهم هذا النبي أكذبتم بما جئت به وعجبتم بعد ذلك من أن جاءكم ذكر، جاءتكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم، اللي هو النبي نوح عليه الصلاة والسلام، اللي هو المتكلم على رجل، على لسان رجل، ماشي هذا الوحي جاءكم بطريق لا تفهمونه، لا، على لسان رجل، بشر، بشر من جنسكم، وهذا البشر هذا منكم، من نفس القوم، من قومكم، لم نأتي به من مكان آخر من الأرض أو من جنس آخر. جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، لام للتعليل، ليخوفكم من عذاب ربكم إذا لم تؤمنوا. وجاءكم هذا الذكر لتتقوا الله، وجاءكم هذا الذكر لعلكم ترحمون به، أي بالذكر. إذن هذا الذكر الذي جاءكم على لسان رجل منكم، ذكر الله تعالى له ثلاثة علل، ذكر له ثلاثة علل، جاءتكم موعظة من ربكم على لسان رجل هو النبي الرسول. لماذا جاءكم هذا الذكر؟ لينذركم به، ليخوفكم من عذاب الله إذا لم تؤمنوا. وجاءكم هذا الذكر لتتقوا الله تبارك وتعالى بسببه، وجاءكم هذا الذكر لعلكم ترحمون بسببه به، وتعجبون من هذا. فلهذا كان الاستفهام واش إنكاريا، ينكر عليهم هذا، أعجبتم من هذا؟ هذا أمر يتعجب منه. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال الله فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي في السفينة، والقصة ذكرها الله بتفصيل في سورة هود. لما أنذرهم وكذبوه، ماشي مرة وحدة ولا عام ولا، لبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وهو يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، واستمروا في التكذيب، استمروا على ما هم عليه من الكفر والشرك، بل ازدادوا شركا على شركهم. فلما كذبوه وهو يدعوهم هذه المدة الطويلة من الزمن، أنجى الله تبارك وتعالى نوحا ومن آمن معه، أنجى نوحا وأنجى المؤمنين، وأغرق من لم يؤمن ولو كان ابنه، فكان ابنه من المغرقين لأنه لم يؤمن. قال فكذبوه، فلما كذبوه جاء العذاب. هل العذاب اللي كان كينذرهم نوح كيقول لهم يا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا قبل الآخرة، هو جاء الوقت ديالو. إذن أنجى الله نوحا وأنجى الذين معه في الفلك. قال فكذبوا فأنجيناه والذين، والواو حرف عطف، الذين أشمطوا على الضمير المفعول به، فأنجيناه هو هذا في محل نصب المفعول به، الواو حرف عطف، الذين معطوف على المفعول به، فأنجيناه والذين معه، أي والذين آمنوا معه، أي الذين اتبعوه، الذين آمنوا، أنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك أي في السفينة. قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا أغرقهم الله تبارك وتعالى فعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، كان هذا اليوم يوم هلاكهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان، إنهم كانوا قوما عمين، جمع عمين كما قال الشيخ، إنهم كانوا قوما عمين. واش المراد؟ كانوا عمين حقيقة، لا يبصرون، ما كيشوفوش، لا يرون الجدران والأرض والسماء، لا، كانوا عمين عن الحق معنا، ما كانوا يبصرون بصر انتفاع، ما كانوا يبصرون بصر انتفاع. فقال الله إنهم كانوا قوما عمين، كانوا عمين عمى البصيرة، لا عمى البصر. وعمى البصيرة يش هو العمى الحقيقي، عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الشيخ: في الفلك يتعلق، ذكرنا الإعراب الآن، في الفلك يتعلق بمعه، والتقدير استقروا معه في الفلك. إذن على هذا اللي بغينا نعرفه نقولوا والذين معه، الذين اسم موصول معطوف على الضمير المنصوب، مع ظرف متعلق بفعل محذوف، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، إذن مع ظرف متعلق بفعل محذوف، التقدير الذين استقروا معه. وفي الفلك جار مجرور يتعلق بما تعلق به الظرف، متعلق بذاك الفعل المحذوف اللي تعلق به الظرف، والتقدير الذين استقروا معه استقروا في الفلك. واضح المعنى؟ قال استقروا معه يتعلق بمعه، قصد يتعلق بمعه أي يتعلق بما تعلق به معه، ماشي نفس معه، لأن معه ظرف جامد ما لا يعمل عمل الفعل، لا يتعلق به شيء أصلا. واضح؟ فالعبارة فيها تجوز، فيها تسامح، لأن مع أصلا ظرف متعلق بفعل محذوف، تقدير استقروا معه، وهو ذكر قالوا التقدير استقروا معه في، إذا متعلق بما تعلق به الظرف. وضح. ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه، احتدى معنى صحيح، والتقدير ديال الآية فأنجيناه في الفلك في السفينة والذين معه كذلك. فأنجيناه في الفلك، إذن في الفلك جار مجرور متعلق بأنجى بالفعل، فأنجينا نوحا في الفلك والذين معه كذلك، أي أنجيناهم في الفلك. هذا الوجه التالي. قال عمين جمع عمين وهو من عمل القلب. واضح هذا؟ إنهم كانوا قوما عمين. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد، هذا معطوف على قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قال وإلى عاد، تقدير ولقد أرسلنا إلى عاد، إذن واضح الأول قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهنا قال وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا هودا إلى قومه، هذا هو المعنى، أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا هودا إلى قومه وهم عاد. غير هنا قدم الجار والمجرور على المفعول به وقال وأرسلنا إلى عاد أخاهم، إذن أخاهم هذا بالنصب أخا، علاش معطوف؟ معطوف على نوحا، قال قبل ولقد أرسلنا، شوف الآية لقد أرسلنا نوحا، هنا قال أرسلنا إلى عاد أخاهم، معطوف على نوحا أي معمول لعامل محذوف تقدير أرسلنا، أرسلنا إلى عاد أخاهم، إلا بغينا نقدمه الأخر أرسلنا أخاهم هودا إلى عاد. وضح المعنى؟ إذن فهو معطوف، وكذلك ما سيأتي وإلى ثمود أخاهم صالحا، وما سيأتي كله معطوف على نفس التقدير، غنقولوا وإلى ثمود أخاهم صالحا شنو التقدير؟ وأرسلنا إلى ثمود، شنو أرسلنا لهم؟ مفعول به، وإلى ثمود أخاهم، أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، معطوف على ما سبق. إذن تقدير الآية وأرسلنا إلى عاد قوم عاد، شنو أرسلنا لهم؟ أخاهم، شنو معنى أخاهم؟ أي منهم، كيف ما قال في نوح قال أو عجبت جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، منكم هذا هو معنى قوله هنا أخاهم. قال الشيخ إلى عاد أخاهم أي واحدا من قبيلتهم، أخاهم أي هو من أخو عاد، ما معنى أخو عاد؟ أي من قبيلة عاد من قومهم، لم نأتي به من مكان آخر، جبناه من مشرق الأرض ولا مغاربها وحطيناه تما وقلنا لهم تبعوا هذا السيد راه رسول. لا هو منهم يعرفونه منذ نشأته، هذا هو معنى أخاهم. قال الشيخ وهو معطوف على نوح، أنا وقالها وهو معطوف على، قال لك هذا أخاه معطوف، إذن التقدير أرسلنا إلى آخر ما ذكرنا. وهودا بدل منه أو عطف بيان. وإلى عاد أخاهم هودا بالنصب، عطف بيان أو بدل من قوله أخاهم، والضمير في أخاهم لس راجع لعاد، عاد أخا عاد، كأنه قال أخا عاد واذكر أخا عاد. قال وكذلك أخاهم صالحا وما بعده، وما هو مثله حيث وقع. متى وجدنا مثل هذا في القرآن؟ نفس الإعراب فيه، وضح. إذن هذاك أخاهم معطوف على الأول المذكور، وما بعده هودا ولا صالحا عطف بيان أو بدل. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، قال هود لقومه عاد ماذا قال لهم؟ دعاهم لمثل ما دعا نوحا قومه، وإلى مثل هذه الدعوة دعا صالح قومه ثمود، وإلى مثل هذه الدعوة دعا شعيب قومه، وإلى مثل هذه الدعوة دعا محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وإلى مثل هذه الدعوة دعا جميع الأنبياء والرسل أقوامهم. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول، تنصيص على العموم، إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دعوة كل الأنبياء والرسل، يدعون أقوامهم أول ما يدعون إليهم إلى أول ما يدعونهم إليه التوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله، شو معنى اعبدوا الله؟ سبق لنا نفس المعنى، أي وحدوه، ما لكم من إله غيره، سبق لنا الكسائي يقرأها بالجر، ما لكم من إله غيره. قال الشيخ قال الله تبارك وتعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقونه سبحانه وتعالى، حذف المفعول به كما ذكر قبله في الآية اللي قبل، شنو قال؟ لينذركم ولتتقوا، أي ولتتقوا ربكم. هنا قال كذلك أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله، أفلا تخافونه، ألا تؤمنون به سبحانه وتعالى. قال الملأ، عرفنا شنو المراد بالملأ، أشراف الناس الذين كفروا من قومه، وقبل ما قالش كفروا، علاش؟ قال الشيخ قيد هنا بالكفر لأن في الملأ من قوم هود من آمن، وهو مرثد بن سعد، بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأطلق لفظ الملأ. إذن في قوم نوح لم يؤمن أحد من الملأ، وإنما آمنش أراذل الناس والفقراء من، لكن الملأ لم يؤمن أحد منهم، ولذلك أطلق هناك في الملأ ولم يقيد، ما خش قال الملأ الذين كفروا، لا بل قال الملأ لأنهم كلهم أصلا كفروا قوم نوح، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، فلم يؤمن به إلا الأراذل كما صرحوا بألسنتهم، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ولم يستثنوا أحدا. قال لك بخلاف قوم هود بعض الملأ، شي وحدين من الملأ معدودين على رؤوس الأصابع، منهم مرثد بن سعد، شي وحدين قلال من الملأ آمنوا، ولذلك قال الملأ الذين كفروا، فقيد الملأ باش قيد الملأ اللي قالوا هذا الكلام بالذين اتصفوا بالكفر، الملأ اللي اتصفوا بالكفر هم الذين قالوا هذا الكلام، أما غيرهم من الذين آمنوا فإنهم اتبعوا وانقادوا، وضح. فإذا هذا وصف قصد به الاحتراز، قصد به الاحتراز، قال الملأ الذين كفروا، إذا الملأ الذين لم يكفروا آمنوا، من هم؟ لم يقولوا هذا الكلام الآتي، الكلام قاله الملأ اللي كفروا، إذا فقيد بالكفر لأن هنا في قوم هود، في قوم هود من آمن من الملأ، وفي قوم نوح لم يؤمن أحد من الملأ. قال الشيخ لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعد، بخلاف قوم نوح فإنه لم يؤمن فيه مؤمن فأطلق لفظ الملأ. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، إنا لنراك في سفاهة، في سفاهة أي جهالة، قالوا له إنا لنراك منغمسا ومتلبسا بالجهالة ما تدعونا إليه ما هو إلا جهالة. في الذي تدعونا إليه تدعونا إلى جهالة فنراك منغمسا في الجهالة والسفاهة. وهذا حال الكافرين عموما. راه المشرك الكافر يغطى على قلبه بحيث لا يرى الحجج الواضحة والأمور الظاهرة البينة لا يراها. وذر له نماذج كثيرة جدا في في في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الكافر يغطى على قلبه. أحيانا كيولي الكافر يقول كلام الحمقى وهو لا يدري. يتلفظ أحيانا الكافر بكلام الحمقى وكلام البله وأهل السفه لأنه صافي يغطى على قلبه فلا يدري ما يقول. كحال هؤلاء الرجل أتاهم بالحجج البينات الظاهرة فلما لم يستطيعوا رده جوبه ردوا الحجة بالحجة. أتاكم بحجج على وحدانية الله وعلى بطلان ما أنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان فردوا الحجة بالحجة قارعوا الحجة بالحجة. لم يجدوا حجة فانصرفوا إلى أسلوب آخر وهو التنقيص والازدراء والتحقير والتصغير. فقالوا له إنا لنراك في سفاهة في جهالة. بينوا وجه السفاهة وجهها بينوه إن كان عندكم علم. إنا لنراك في سفاهة. قالوا له إنا لنراك في سفاهة أي واقعا في جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين أي فيما تدعي ما تدعيه من أنك رسول مرسل من عند الله رب العالمين وأنه أمرك أن تأمرنا بالتوحيد وأن تنهانا عن الشرك. قالوا له نحن نظن أنك من الكاذبين في دعواك أنك رسول من عند الله تعالى. أنت تكذب تريد شهرة ولا حظوة بين نحو ذلك. فقال لهم يا قومي ليس بي سفاهة لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى عموما فضلا عن الرسول من باب أولى لا بد أن يصبر على ما يسمع من يدعوهم إلى الله رب العالمين. أنت تدعو الناس إلى الله وتريد لهم الخير تنصح لهم كما قال نوح لقومه وأنصح لكم تريد لهم الخير تريد لهم النجاة من النار وهم يتنقصون منك ويزدرونك ويعيرونك ويسبونك ويمكرون بك ويكيدون لك من وراء ظهرك. فلا بد أن يتصف الداعي بالصبر في دعوته إلى الله رب العالمين. وأول هؤلاء الأنبياء والرسل. لاحظوا شقالوا له القوم دياله ويدعون الله ويريدون الخير إننا نراك في سفاهة. وهو صابر محتسب كيجوهم بكل مع كل صبر وثبات يجيب ويقول يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ربي. قالوا لك مجنون. قل لهم والله لست مجنونا انت كذا والله لست كذلك. فقال ليس بي سفاهة صدق ولا صغرى ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فقال لهم يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي أي جهالة وقولكم وإن لا نظنك من الكاذبين. قال لهم ولكني رسول من رب العالمين. فقوله ليس بي سفاهة رد على قولهم إنا لنراك في سفاهة. وقوله ولكني رسول من رب العالمين جواب عن قولهم وإنا لنظنك من الكاذبين. هم يقولوا كنت كاذب تقول لهم أنا رسول من الله رب العالمين. ثم قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي سبق مثله وأنا لكم ناصح أريد إيصال الخير لكم. أمين أسمعنا أمين. قال الشيخ أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي يحتمل أن يقصد أمين أي على الوحي المنزل من السماء بمعنى إني رسول مأمون على الرسالة. المعنى الثاني الذي يحتمله أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق وأنكم ناصح أمين أي تعلمون عني قبل لأنه منهم تعلمون عني قبل الأمانة والصدق ولم تعلموا عني من قبل خيانة ولا غدرا ولا مكرا ولا ما ينافي الأمانة والصدق. فأنا أمين على الرسالة كما علمتموني قبل أمينا في أموركم. قال أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، نفس المعنى اللي سبق. تقدير أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر، أي كلام أو موعظة من ربكم على رجل، على لسان رجل، واضح نفس المعنى الذي سبق، على رجل، على لسان رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. واذكروا يذكرهم ببعض نعم الله عليهم، هذا النبي هذا الرسول يذكر قومه بس ببعض النعم عليهم لعلهم يشكرون، كيقول لهم اذكروا نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم عليكم. واذكروا من نعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، إذ ظرف على مذهب الجمهور، ظرف لما مضى من الزمان، وهو متعلق بمحذوف التقدير. واذكروا نعمة الله عليكم وقت، واذكروا نعمة الله عليكم وقت زمن حين جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء من بعد قوم نوح قال الشيخ أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا. إما المعنى خلفتموهم في الأرض جئتم بعدهم، ومن نعمة الله عليكم أنكم كنتم خلفاء لقوم نوح أي جئتم من بعدهم، أو المعنى أنه تبارك وتعالى جعلكم ملوكا مقارنة مع من كان قبلكم، أو جعل فيكم الملوك. خلفاء من بعد قوم نوح هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية قال وزادكم في الخلق بسطة، بالسير وبالصاد قرئ بهما، والبسطة بمعنى القوة. وزادكم في الخلق أي في أجسادكم في خلقكم بسطة، أي قوة لم تكن عند من سبقكم. ومن البسطة والقوة التي زادهم الله تعالى في أجسامهم طول قامتهم. قال الشيخ كانوا عظام الأجسام كان أقصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع. أقصرهم طوله 60 ذراعا يعني حوالي 60 مترا مثلا على الأقل، 60 مترا على الأقل هذا أقصرهم، وأطولهم كان في طوله 100 متر تقريبا على الأقل. إذن هذه من نعم الله تبارك وتعالى عليهم في الخلق أنه جعلهم جل وعلا بهذه المنزلة والصورة. قال وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، آلاء بمعنى نعم، ذكر لهم غير نعمتين وإلا فنعم الله عليهم كثيرة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعم الله عليكم لعلكم تفلحون أي تفوزون وتسعدون في الدنيا والآخرة. متى؟ إذا تذكرتم نعم الله تعالى عليكم وشكرتموه عليها بالطاعة. إذا تذكرتم نعم الله عليكم وأقررتم واعترفتم بها وقابلتموها بالطاعة والشكر فإنكم ستفلحون ستفوزون في الدنيا والآخرة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، لاحظ مما يستغربون، هذا الكلام على وجه الاستغراب قالوا وعلى وجه الاستبعاد. أجئتنا أيها الرسول لنعبد الله وحده، لنوحد الله بمعنى لأن لا نعبد ما كان يعبده آباؤنا وأجدادنا من الأصنام والآلهة، نحن وجدنا آباءنا وأجدادنا يعبدون آلهة متعددة، عندنا من الآلهة كذا وكذا وكذا كلها نعبدها ونتقرب إليها، وأنت أتيتنا بدين جديد وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نترك ونذر ما كان يعبد آباؤنا، لا يمكن أن يقع منا هذا، لا يمكن أن نخالف الآباء والأجداد، وما تدعونا إليه شيء بعيد جدا ولا يمكن أن يكون صدقا، وعليه فأتنا بما تعيدنا. أنت تعيدنا بالعقاب وبالعذاب أننا لما آمناش غير نزل علينا الله، فأتنا بما تعيدنا، يتحدونه بمعنى هذا الشيء اللي تقول لنا اللي هو توحيد الله تعالى لا يمكن أن يكون، لأننا وجدنا الآباء والأجداد يعبدون آلهة فالآلهة متعددة وليس الإله واحدا، وبالتالي إذا كان هذا هو ما تدعونا إليه وإلا غيوقع لنا ما تقول من العذاب فاتنا بما تعدنا فإنا لن نترك ما كان يعبد الآباء والأجداد. هذا هو معنى أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنوحده ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة لا يمكن ذلك وعليه فأتنا بما تعدنا به من العذاب. كتقولنا لما أمنت سيأتيكم كذا وكذا إيتنا تحدوا إن كنت من الصادقين إن كنت صادقا في قولك إيتنا بما تعدنا. فوقع عليهم من ربهم رجس وغضب كما قال ربنا. يقول الشيخ استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته. ذكر الله تعالى في كتابه أنهم كانوا يعترفون بالربوبية. قال استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم ب إذن كلام الإمام ابن جزي المالكي واضح في الباب. قال استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم. إذا لماذا يقول الشيخ ابن جزي رحمه الله يقول أن هذا القوم يؤمنون يعترفون بالربوبية يعترفون بأن الخالق الرازق المالك المدبر هو الله وقد دلت على ذلك نصوص ولكنهم أنكروا ماذا استبعدوا ماذا توحيد العبادة. قال استبعدوا توحيد الله من حيث العبادة بأن يفردوه بالعبادة مع اعترافهم بالربوبية. ففرق رحمه الله بين الربوبية وبين توحيد العبادة المسمى بتوحيد الألوهية. فقال هؤلاء يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون واستبعدوا ولم يقروا ولم يعترفوا بتوحيد العبادة. قال استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبية لأن بعضهم قال هذا التقسيم أو هذا التفريق أصلا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قالوا أولا تقسيم المحدث ثانيا قالوا هذا التقسيم لا يصح من حيث المعنى ناقشوا حتى من حيث المعنى قالوا لا يصح معنى قالوا لو سلمنا قاع أنه كذا لا يصح معنى. علاش؟ قالوا لأنه يلزم من إثبات الربوبية إثبات الألوهية ويلزم من الكفر بالألوهية الكفر بالربوبية. والمشركون لاحظ هؤلاء قالوا قال لك المشركون ما كانوا يؤمنون بالربوبية حتى الربوبية كان عندهم فيها إشكال فقد كانوا كفار بالربوبية مش غير بالألوهية. نادعوا في ذلك بعضهم نادع في هذا وسبب النزاع في هذا وإطالة الكلام فيه وإقامة الدنيا عليه أن هذا التقسيم يقول به أو يبثه أو يدعو إلى الإيمان بتوحيد الله مجموعة من الناس طائفة من الناس صنفت وضعت في جهة معينة وبالتالي كل من جاء من هؤلاء يجب أن نبحث عن طريق ما لإبطاله ولإقامة الدنيا عليه ونحو هذا. والأدلة القرآنية صريحة في هذا أن الكفار أن المشركين كانوا يؤمنون بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فدلت آيات كثيرة على أنهم كانوا يؤمنون بأفعال الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب الخالق الرازق ذلك المدبر لكن كان عندهم الإشكال في العبادة فعند العبادة يصرفون العبادة له ولغيره فهذا هو ما يسمى بالكفر بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن قال الشيخ ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب من اللي قالوا له إيتنا بما تعدنا قل يمخى قد وقع عليكم أي وجب وثبت وحق عليكم العذاب إذا بغيتوا الآن وجب عليكم العذاب من اللي كفرتم وكذبتم وأنكرتم وقلتم تحديتم إيتنا فالآن ثبت وحق عليكم العذاب بمعنى فعلتم ما يوجب وقوع العذاب عليكم قد وقع عليكم يعني حق عليكم ووجب وثبت رجس من ربكم وغضب أي عذاب من ربكم وغضب عذاب من ربكم وغضب منه عليكم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أو ما نزل الله بها من سلطان. قال لهم أتجادلونني في أسماء سميتموها ذكر الشيخ هنا معنيين. وش المعنى في أسماء سميتموها ما نزل الله بعبادتها من سلطان، أو المراد ما نزل الله بتسميتها من سلطان؟ هل المراد أنهم نازعوا في تسميتها أي في أسمائها، أو المراد أنهم نازعوا في عبادتها؟ نزيد. قال الشيخ هنا: أتجادلون في أسماء سميتموها؟ أنتم تعلمون أن سما المفعول الثاني يجوز أن يتعدى بنفسه ويجوز أن يتعدى بحرف الجر. إذا المعنى سميتموها ولا سميتم بها يصحان، يعني سميتموها يعني الأصنام، أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء. ففي الكلام حذف، هذا على التقدير الأول. إذا أتجادلونني في أسماء سميتموها، المعنى في عبادة مسميات أسماء سميتموها. إذا فلن يقع الجدال في الأسماء في الألقاب، وإنما وقع الجدال في المسميات. ووقع الجدال في المسميات من حيث ماذا؟ من حيث عبادتها، وش هي آلهة تستحق العبادة أو ليست آلهة تستحق العبادة. إذا وعلى هذا التقدير الأول أتجادلونني في عبادة مسميات أسماء سميتموها. ففي الكلام حذف، يعني في الكلام مضاف محذوف. قال: وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء، فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة. سميتوا أنتم وآباؤكم بمعنى هذا الأصنام، أنتم وآباؤكم من جعل لها أسماء، وإلا كنتم توما اللي سميتوها أنتم وآباؤكم، إذن فالآلهة محدثة بدليل أن الأسماء أنتم اللي وضعتوها. كون كانت هذه الآلهة قديمة لا بداية لها لكانت لها أسماء من قبل آبائكم وأجدادكم، ما غتسميوهاش أنتم، ما غتكون عندها أسماء بقدمها. فلما وضعتم لها أنتم وآباؤكم أسماء دل على أنها محدثة، وإذا كانت محدثة فلا يصح أن تكون آلهة، إذ الإله لا يكون محدثا. هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني قال: أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل، فيكون أشقد ناقشهم في تسميتها آلهة. في تسميتها قال لهم سميتموها آلهة وليس عندكم دليل على أنها آلهة فقولكم إنها آلهة باطل. إذن ففي الأول جادلهم في عبادتها، وفي الثاني جادلهم في تسميتها في كونها آلهة. إذن قال الله تبارك وتعالى: أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها. إذن شو معنى ما نزل الله بها؟ إما المعنى ما نزل الله بعبادتها من سلطان، ولا المعنى ما نزل الله بها أي بتلك التسمية أو التسميات والأسماء من سلطان. وش معنى من سلطان؟ أي من حجة وبرهان. السلطان يرد في القرآن بمعنى الحجة والبرهان. ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان. فانتظروا، أي انتظروا العذاب. قلت ائتنا بما تعيدنا انتظروا العذاب، فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين ذلك. انتظروا العذاب وأنا معكم من المنتظرين ذلك لأنكم كذبتموني، فانتظروا أن يحل بكم العذاب كما طلبتم. فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقيم كما ذكر ربنا في كتابه: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، إلى أن ذكر أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم ريحا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. إذا قال الشيخ: فالجدال على القول الأول في عبادتها، وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة. قال: والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى، وعلى القول الثاني التسمية. المراد بالأسماء على القول الأول أن المراد أنه جادلهم في عبادتها. إذن فعلى هذا أتجادلونني في أسماء أي في مسميات أسماء، فالمراد بالأسماء المسمى، وعلى الثاني المراد بالأسماء التسمية. أتجادلونني في أسماء أي في تسمية هذه الآلهة في الأسماء اللي هي الألفاظ، لأن الاسم كما تعلمون قد يراد به المسمى وقد يراد به الدال. الاسم في الشرع وكذلك في اللغة قد يطلق ويراد به المسمى وقد يراد به الدال على المسمى اللي هو الاسم. قال تبارك وتعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه كما سبق، والذين آمنوا معه برحمة منا، أنجينا هودا والذين معه من المؤمنين برحمة منا من العذاب الذي أرسل عليهم، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قال الشيخ: ذكر في الأنعام اش معنى الدابر؟ وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا. اش معنى قطعنا دابرهم؟ أي استأصلناهم. رصدق سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، سبق معنا، أي استأصلناهم عن بكرة أبيهم فلم يبق منهم أحد. فقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، استأصلناهم، فقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذا وما كانوا مؤمنين معطوف على كذبوا، لذلك أحسن الوصل من وقفوش، لأن التقدير فقطعنا دابر القوم، شنو الوصف لهذا القوم؟ الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تصف بصفتين، الصفة الأولى كذبوا بآياتنا، والصفة الثانية لم يكونوا مؤمنين، فهو معطوف على كذبوا، فكأنه قال الذين كذبوا بآياتنا والذين ما كانوا مؤمنين، واضح؟ فهو معطوف على كذبوا، لذلك الأحسن الوصل، فقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تصفوا بصفتين، الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين، وضح المعنى. هذا هو. الله تعالى أعلم. سبحانه الله وبحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.